الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ الترجمة، والمراد بالعلم لو تعلمون ما أعلم، المراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة. لو تعلمون من عظمة الله وجلاله وكبريائه ما كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تعلمون من الأهوال التي تصيب الإنسان في سكرات الموت عند نزع روحه وفي القبر ويوم القيامة، لو تعلمون هذا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضح، والمراد بذلك التخويف. يعني بعد ما سمعنا ربنا عظم أمر النار كما بينا، كيف يعيش الإنسان من مقضية؟ وعن الحسن البصري قال: من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. أما تعرف أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، وتتذكر قال الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، تضحك إزاي؟ تضحك إزاي وتلهو إزاي وتلعب إزاي ووراءك يوما كان شره مستطيرا، يوما عبوسا قمطريرا، يوما يجعل الولدان شيبا. إنسان لما يقرأ هذه الأهوال ويعرفها يضحك إزاي وتجد نفسه يضحك إزاي. قال الكرماني في هذا الحديث: من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما. باب حجبت النار بالشهوات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب حجبت النار بالشهوات، وقع عند أبي نعيم حفت بدل حجبت، أي غطيت بها، فكانت الشهوات سببا للوقوع في الايه؟ في النار. يبقى الشهوات فوق تحتها ايه؟ تحتها نار. فالانسان اللي حلص على الشهوة مش شايف الايه؟ مش شايف النار. فهو زي الطير لما يبقى الشبك منصوب وتحته الايه؟ الحباية تحت الشبك، فهو حارس على الايه؟ على الحباية، ما بيشوفش الشبك اللي هيصطاده وهيمسكه. فكذلك النار حفت وغطيت بالايه؟ بالشهوات، والنفس دايما حريصة على الشهوة، فمن شدة حرصي على الشهوة يعمى عن رؤية ما تحتها. قال قوله حجبت كذا للجميع في الموضعين إلا الفروي فقال حفت في الموضعين، وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد، وكذا أخرج مسلم والترمذي من حيث أنس. وهو أي هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. هذا الحديث بيأمر بإيه؟ بمخالفة النفس التي تجري وراء الشهوات التي توبقها وتهلكها ويحضها على ملازمة الطاعة وإن كانت شاقة إيه؟ عليها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشقت عليها. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة، فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها، قال فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها، فرجع فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. لما خلق الله الجنة قال جيب بص كده شوف الجنة اللي خلقته، لقى الجنة حلوة، قال وعزتك يا رب لا يسمع بالجنة أحد إلا دخله، فقالوا طيب استنى، حفها بالمكاره، حف الجنة بالإيه؟ بالمكاره. قال روح بص كده عليها بقى، قال لقد خفت ألا يدخلها إيه؟ هي السكة وعرة بس النهاية إيه؟ السلامة والفوز، جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال اذهب إلى النار فانظر إليها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فهذا يفسر رواية الأعرج، فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا. العبادة عبارة عن إيه؟ افعل ولا تفعل، افعل ولا إيه؟ ولا تفعل. وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها. والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم، فكأنه قال لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات، ولا يوصل إلى النار إلا بتعاطي الشهوات، وهما محجوبتان، فمن هتك الحجاب اقتحم. الجنة محجوبة بالإيه؟ بالمكاره، والنار محجوبة بالإيه؟ بالشهوات. إذا اقحمت نفسك في المكاره وخطها